وصاحب الصلاة موصول من الله عز وجل بكل خير. وفق الله وإياكم لعمل الصالحات، وتاب علينا من جميع الخطيئات، ونجانا من النار وهي من الدركات، أورثنا الفردوس من الجنات، والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا في وجهه الكريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.